والآن نترككم مع الشريط العاشر. سورة يونس لم يأتي فيها سبب نزول صحيح، والله تعالى أعلم. سورة هود، قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة العظيمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذه؟ يعني ألي هذه فقط؟ ألي أنا فقط؟ فقال الرجل: ألي هذه؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. في هذه الآية الكريمة وسبب نزولها أيها الإخوة الكرام الأفاضل والأخوات الكريمات الفضليات، بيان لأهمية إتباع السيئة الحسنة. فإن المرأة المسلم إن أصاب شيئا من معاصي الله تبارك وتعالى عليه أن يعود سريعا إلى مولاه. هذا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ضعف في لحظة ما كما يضعف سائر البشر، وحدث منه ما حدث، فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأنزل الله تعالى العلاج الشافي والدواء الكافي: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنزل الله هذا العلاج، علاج إتباع السيئات بالحسنات، حتى يعود كل امرئ إلى مولاه إذا أخطأ، وحتى يرجع عن غيه وعن معصيته سريعا. ينبغي على المرء إن أخطأ أن يتذكر مولاه وأن يتذكر عاقبة خطئه وأن يسارع إلى التوبة، فإنه لا يدري متى يدركه أجله. أماتنا الله تعالى وإياكم على الإسلام، وأماتنا على الطاعة والإيمان، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، والله تعالى أعلم. سورة يوسف، قوله تعالى: ألف لا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، قال: أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، الآية. فتلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. في هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بيان لعظم القصص القرآني وأنه أحسن القصص على الإطلاق، وذاك لجودة نظمه وصدقه كيف لا وهو من لدن حكيم خبير جل جلاله. وقد تكلم أناس كثيرون في عظمة القصص القرآني وأهميته، وأن الله تبارك وتعالى إنما أنزله لحكم، منها تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وتسلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتثبيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتثبيت الصحابة بإنبائهم عن خبر من قبلهم ممن ثبت وممن صدق وممن نصر الله ونصر الدين. وأيضا في القصص القرآني إنباء عن كثير من أخبار الغيب التي لم يعد يعرفها أحد بذلك التفصيل في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وللقصص القرآنية حكم كثيرة عظيمة، ليس هذا موضع بسطها، ولكنه إشارة فقط إلى عظمها وأهميتها. والله تعالى أعلم. سورة الرعد، قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية، وفي رواية إلى أحد فراعنة العرب، يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: أيش ربك الذي تدعوني إليه؟ وأيش أيها الإخوة الكرام عربية صحيحة، لأنها في أصلها أي شيء، أي شيء، أيش ربك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو، من نحاس هو، من فضة هو، من ذهب هو؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه أيها الإخوة الكرام مقاييس الجاهلين في كل زمان ومكان، يجسمون الله تبارك وتعالى في أذهانهم ويشبهونه بخلقه تبارك وتعالى. أيش ربك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو، من نحاس هو، من فضة هو، من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الثانية، أي إلى ذلك الرجل، فقال مثل ذلك، فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، جل جلاله وتباركت أسماؤه. والله تعالى أعلم. سورة إبراهيم، لم يأتي فيها سبب نزول صحيح، والله تعالى أعلم. سورة الحجر، لم يأتي فيها سبب نزول صحيح، والله تعالى أعلم. سورة النحل، قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم جاء في سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزلت في رجل من قريش وعبده وفي قوله تعالى رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله وهو على صراط مستقيم قال هو عثمان بن عفان قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير ذاك مولى عثمان بن عفان كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما هاتان الآيتان الكريمتان أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يبينان حال من أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى وحال من نهاه عن الإنفاق وحال أيضا من كره الإسلام وأباه وضرب الله تبارك وتعالى في هذا مثلا جميلا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن هذا والله تعالى أعلم قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما أنزل الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية أن أهل مكة لا يقبل منهم إسلامهم حتى يهاجروا كتب بها أهل المدينة إلى أصحابهم من أهل مكة فلما جاءهم ذلك خرجوا فلحقهم المشركون فردوهم فنزلت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فكتبوا بها إليهم فتبايعوا بينهم على أن يخرجوا فإن لحقهم المشركون من أهل مكة قاتلوهم حتى ينجوا ويلحقوا بالله فأدركهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله عز وجل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا، فأخبر الله تعالى أنه من بعدها، أي من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. والمقصود بالإجابة إلى الفتنة ما كان من حال أولئك المستضعفين أيها الإخوة الكرام في مكة، فقد كانوا مهانين في قومهم، قد وافقوا المشركين على الفتنة التي فتنوهم إياها، وهي حبسهم في مكة ومنعهم من الهجرة والتضييق عليهم في دينهم. وهكذا ينبغي على المؤمن والمؤمنة في كل زمان ومكان، إن ضيق عليه في دينه في بلده فينبغي أن يهاجر من بلده إلى بلد آخر يجد فيه فسحة في دينه، ويستطيع مع تلك الهجرة أن يقيم شعائر الإسلام في نفسه وفي أهله. فإن لم يستطع أن يقيمها في بلده فوجبت عليه الهجرة من ذلك البلد إلى بلد آخر، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فنزل قوله تعالى: إن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولقد وقف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على عمه حمزة فرآه صريعا، فلم ير شيئا كان أوجع لقلبه منه، كما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لأقتلن به 70 منهم. فنزلت هذه الآية الكريمة: إن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن هذه الآية الكريمة نزلت فيما حدث يوم أحد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات من قتل 70 من المسلمين، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، والتمثيل بهم. ومعنى التمثيل ما يحدث في الحروب من حقد وضغائن، يصل هذا الحقد والعياذ بالله إلى بقر البطون وقطع الأنوف والآذان ونحو هذا من التشويه، وهو التمثيل. وهذا يحدث إلى يومنا هذا في الحروب، وقد سمعنا ما حدث في كوزوفا وما حدث قبله في البوسنة، يبقرون بطون الرجال والنساء ويقطعون أطرافهم ويشوهون خلقتهم. وهذا هو التمثيل الذي صنع مثله ونحوه المشركون بالمسلمين يوم أحد. لذلك توجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما رأى عمه حمزة قد شوه ومثل به، وتوجع المسلمون للتمثيل في قتلاهم، وتوعد المشركين لئن ظفروا بهم ليعاقبنهم بتمثيل مشابه لما صنعوا بهم. فنزلت هذه الآية تأمرهم بالصبر وتأمرهم بما هو خير لهم في دينهم ودنياهم، ولئن عاقبوا المشركين بما عاقبوهم به فليس عليهم شيء إن شاء الله، ولكن هذه حال مرجوحة، وأمروا بالصفح عن المشركين فيما مثلوا به. فلا ينبغي للمسلم أن يمثل ويشوه في حربه، بل إذا قتل كافرا فعليه أن يتركه بدون تمثيل وبدون تشويه، فهذه هي الحال الحسنة اللائقة بالمؤمن. لذلك صبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وصبر الصحابة ولم يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به رضي الله تعالى عنهم. هذا والله تعالى أعلم. سورة الإسراء، قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. جاء في سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وفي رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا بعد أن ذكر إسلام النفر من الجن قال: فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أي الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا معناه أيها الإخوة الكرام أن الإنس لما كانوا يعبدون الجن وأسلم الجن تحول الجن إلى ابتغاء الوسيلة الموصلة إلى رضوان الله، وهذا معنى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن الذين يدعونهم الإنس من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الوسيلة الموصلة إلى رضاه، فكيف إذن يعبدون من دون الله؟ وكيف يتخذون آلهة من دون الله والعياذ بالله، وهم في الوقت نفسه مفتقرون إلى مولاهم يحاولون الوصول إلى رضاه بكل طريق؟ فهذا فيه تعجيب من هذا العمل، وكيف يصح في الأذهان أن يدعى من دون الله من هو في نفسه محتاج إلى الله متقرب إليه بكل وسيلة؟ هذا والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، أي إن شئت أن نؤخر إجابة دعوتهم، إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال: لا، بل استأني بهم. وأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها، كما قال تعالى في المائدة: قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية: ناقة تخرج من صخرة عينوها، فدعا صالح ربه فأخرج له منها ناقة على ما سألوا، فظلموا بها، أي كفروا بمن خلقها، وكذبوا رسوله وعقروا الناقة. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها، فظلموا بها، أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو متكئ على عسيب، والعسيب هو العصا المأخوذة من جريد النخل، فمر بنا ناس من اليهود فقالوا: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون. فأتاه نفر منهم فقالوا له: يا أبا القاسم، ما تقول في الروح؟ فسكت ثم قال: فأمسك بيده على جبهته، فعرفت أنه ينزل عليه، فأنزل الله عليه: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي، يعني في أول الرأي وأول التفكير، يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما أنزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه وحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية ويسألونك عن الروح، ثم أورد آثارا تدل على أن هذه الآية التي بين أيدينا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إنما نزلت بمكة. وإن قيل إنها نزلت بمكة والسورة كلها مكية، فيحتمل أنها أي أن هذه الحادثة التي حدثت بالمدينة بعد ذلك نزلت فيها هذه الآية مرة أخرى، إذ أن بعض الآيات أيها الإخوة الكرام تكرر نزولها مرتين. فيحتمل أن اليهود في المدينة لما سألوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الروح، لما سألوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الروح نزلت هذه الآية مرة أخرى بعد نزولها بمكة قبل ذلك، وهذا لا مانع منه، وقد نزلت آيات في القرآن الكريم مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة كما بين ذلك العلماء الكرام. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أما الروح أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فقد حاول كثير من العلماء أن يفهموا ماهية الروح وأن يعرفوا سرها وسر الحياة، لأن الروح هي سر الحياة. فحاول كثير من العلماء قديما وحديثا أن يفهموا هذا السر العظيم، فما أتيح لهم وما هم بمستطيعين ذلك، لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أمر استأثر به الله تبارك وتعالى، فلا سبيل للبشر إلى فهمه ولا إلى معرفته. وها نحن نرى في قرننا هذا الذي تقدم فيه العلم كثيرا أن سر الحياة ما زال مغلقا أمام العلماء جميعا، ولم يستطيعوا أن يتعرفوا على شيء منه، إذ هذا العلم خاص بالله تبارك وتعالى أغلقه على البشر جميعا. وهذا والله تعالى أعلم كائن إلى يوم القيامة لا يستطيع بشر من الناس أن يعرف سر الروح ولا سر الحياة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابن مشكم في عامة من يهود فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا، وإن هذا الذي جئت به لا نراه متناسقا كما تناسق التوراة، فأنزل علينا كتابا نعرفه، وإلا جئناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تبين إعجاز القرآن العظيم، وأنه لا سبيل إلى الإتيان بمثله البتة. هذا ولو فرضنا جدلا وتنزلا أن الإنس والجن اجتمعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله أبدا. وقد تحدى الله تبارك وتعالى المشركين زمانا طويلا أن يأتوا بمثل القرآن فما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور ولو كانت مفتريات، أي ولو كانت كاذبات من وحي الخيال، فما استطاعوا. وتحداهم أن يأتوا بسورة مثل القرآن العظيم فما استطاعوا. فكيف يمكن للإنس والجن معا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم؟ لا يمكن. لذلك اليهود في دعواهم تلك هم كذبة فجرة، لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن العظيم، وهو متناسق كل التناسق. ودعواهم أن القرآن لا تناسق فيه هي دعوة كاذبة واستمرار لكذبهم على أنبياء الله تبارك وتعالى، واستمرار لحقدهم الهائل على هذا الدين العظيم وعلى من جاء بهذا الدين العظيم وعلى الكتاب القرآن العظيم الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وإلا كيف يقولون إنا نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن؟ فلو كانوا يستطيعون لقبلوا التحدي الذي تحداهم الله تعالى به وتحدى به جميع العالمين، أن يأتوا بسورة بمثل هذا القرآن فما استطاعوا أن يأتوا بها. وهذا بين واضح ولله الحمد. واليهود في هذا كعادتهم كذبة فجرة فسقة، أراحم الله تعالى منهم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مختف بمكة، وكانوا إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتكم، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها، أي عن أصحابك فلا يسمعون. وابتغي بين ذلك سبيلا، أي وابتغي قراءة وسطا يسمع منك أصحابك تلك القراءة ولا يسمع المشركون. وفي هذا أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات دليل على الحكمة العظيمة التي جاءت بها الشريعة المطهرة، إذ أن الجهر بالقرآن وإسماع المشركين القرآن أمر مطلوب شرعا، ولكنه لما كان يأتي بما يأتي به من سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به والعياذ بالله تعالى، نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذه المصلحة ابتغاء جلب مصلحة أعظم ودفع مفسدة أكبر. وأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبتغي بقراءته طريقة وسطا، أن يسمع أصحابه ولا يسمع المشركين، عذرا. تابع المادة على الوجه الثاني.